دستور الموصلة إن هناك التطورات تتحدث باستمرار والتافيها ما قد يسير في المسارات التافيها ما يتحقق من أفضل ما يمكن من تلك النتائج الإيجابية والفعالة والممشودة وقت يمكن لها بان تؤدى إلى تحقيق الإنجازات الحضارية والتافيها من تلك الارتقاء نحو المستويات الأفضل من خلال مختلف المقاييس والمعايير تتوضع في الحسبان وفقا لطبيعة الأحوال والأوضاع والظروف التتمر وتحدث فيها التأثر لما نؤديه من أعمال ومهام في أيام تلك المجالات والميادين. أيضا قد يكون هناك من تلك المسارات قد تصطدم بالتطورات فلا تستطيع بأن تواكبها وتتأقلم معها، لما قد يكون هناك من تلك الاحتياجات والمتطلبات الضرورية قد لا تتوفر وتتوجد، مما قد يحتاج إليه من العمل على الإعداد لذلك من خلال كل ما من شأنه بأن يساعد على توافر هذه المواصفات اللازمة في مثل هذه الظروف. وما قد حدث من ظهور لمثل هذه التطورات الحديثة أو حتى التقليدية، ولكنها في حاجة إلى تلك التدريبات والتمارين وما يستوجب من دراسات وابحاث يتم القيام بها في مثل هذه الظروف ذات الطبيعة الخاصة بها، ويمكن بأن يتم تواجده من العناصر المناسبة وتهيئ الأجواء لزلمة وكل ما يمكن بأن يساعد على القيام بما يلزم في مثل هذه التطورات قد حدثت. ومن إذا لم يتم القيام بما هو مطلوب فسوف تحدث المشكلة والمعضلة لابد من إيجاد الحل المناسب لها وما يلزمها من معالجات ضرورية لابد منها، وأن يتم التعرف على كافة تلك التفاصيل التلزيم من أجل السير في هذا المسار المحدد. لذلك حتى يتم تجنب ما قد يحدث من خسائر وما قد يتم تفاديه من خطر أو أذى ما قد يكون فيه من الضرر الذي لابد من البعد عنه، واجتياز تلك المرحلة بفضل ما يمكن من أساليب فيها ما يؤدى إلى تحقيق أفضل ما يمكن من نتائج منشودة فيها ما يؤدى إلى القيام بما لابد منه من أعمال ومهام بأفضل ما يمكن بأن يتم وينبغ له بأن يكون في هذا الشأن الذي نحن حياله. إن المنطقة فيها التوترات السياسية الخطيرة تتعصف بها وتحتاج الاهتمام اللازمة والضروري من المجتمع الدول الذي في استطاعته القيام بالدور المناسب والملائم في معالجة هذه المشكلات العصابة والمعقدة، حيث لم تستطيع الأطراف المتنازعة في إيجاد حل أو ما قد حدث من مشاركة ومساهمات إقليمية. لم تستطيع أيضا بأن تجد العلاج المناسب لمثل هذه المشكلات تظهرت واصبح هناك الوضع الذي يصعب فيه استمرار الوضع على ما هو عليه، ونهي من الممكن الوصول إلى تلك المعالجات الإيجابية من شأنها بأن تحقق الاستقرار المنشود الذي من شأنه بأن يخفف من حدة الأزمة الراهنة وما نتج عنها من تداعيات كثيرة امتدت إلى باقي دول المنطقة، بل إنها قد يكون فيها أيضا من الخطير الشديد والهائل على العالم برمته. يجب إذا بان يتم الاهتمام اللازم والضرورة من أجل السير في المسار الصحيح الذي يضمن الخوض في الحياة التافهة من الاستقرار وتبعد عن التوتر وكل ما من شأنه بن يؤدى إلى مزيد من الخطر الذي فيه من الدمار والهلاك والذي لم تعد المنطقة تستطيع بن تستوعب المزيد مما قد يحدث من خسائر يكانت ونها بالفعل كارثة قد حلت بالمنطقة، ولابد من المعالجات اللازمة والضرورية تؤدى إلى إعادة الوضع إلى أفضل مما كانت عليه، وأن لا تستمر هذه المأساة مستمرة من ما يحدث من إحداث. يجب أن يتم التعامل معها بإيجاد البدائل المناسبة تصحح المسار نحو ما هو أفضل. حداثي مؤلمة بالمنت قام ما يحدث من هذه التوترات الهائلة والخطيرة لا تجد لها المعالجات المناسبة أو من تلك الحلول الجذرية الثامن الممكن بأن تتهاوى هذه التوترات والصراعات والنزاعات المستمرة والمتواصلة أصبحت فيها الكثير من المعاناة الشديدة الوطأة، وما قد أصبح من هذا الوضع المأساوي تعيشه شعوب المنطقة لا تجد لها مخرجا إلا مزيدا من البؤس والشقاء وما يورد موارد الهلاك. الكل يبحث عن النجاة عن الوضع ليفضل، ولكن لا مخرج إلى ذلك أو أن يكون هناك السبيل الدال على الوضع الذي فيه تصل المنطقة إلى ما تناشده من رخاء وازدهار ومستويات معيشية أفضل. إن المنطقة في تاريخها كانت تعاني من الاستعمار المستمر لخيرات بلاد المنطقة، فأصبح هناك الكفاح المستمر من أجل التخلص من الاستعمار، وأصبحت الحركات التحررية المستمرة حتى تم الجلاء عن دول المنطقة. ولكن انتكست المنطقة بالكيان الصهيوني الإسرائيلي الذي أصبح دولة محتلة لفلسطين. حرب العربي في صراع مازال مستمرا لم ينتهى حتى يومنا هذا، رغم كل ما قد أصبح من معاهدات واتفاقيات سلام بين العرب وإسرائيل ووصلت إلى وضع إلى ما نحن عليه اليوم من عدم رؤية واضحة المعالم للمنطقة وما يحدث في الإرادة العربية المحتلة والاعتداءات المستمرة والمتواصلة من المحتل وما أصبحت عليه مدينة القدس من تهويد ومحاولة من أجل تدمير المقدسات الدينية في الإرادة المحتلة. ثم ظهرت المأساة العراقية واللبنانية والسورية وما أصبح اليوم من صراعات داخلية خطيرة في مصر وتونس والسودان، وما ظهر من الملف النووي على إيران المثير للجدل. كل هذه مؤشرات خطيرة بل نكبات خطيرة حلت بالمنطقة تريد بنتجد لها مستقبل أفضل، ولكن الوضع لا يبشر بالخير والمستقبل مجهول المعالم فيه من الخطر الذي يجب أن يسعى الجميع لمختلف المستويات إلى الإنقاذ السريع لما يحدث، وأن يكون هناك الإغاثة اللازمة والضرورية قبل فواتي لواني. لم تترك التقنيات الحديثة بابا إلا وطرقته أو شيئا إلا وقامت وسعت على تطويره بفضل ما يمكن بأن يكون. ونهي من المهم في هذه التطورات بأن يكون لها دورها الفعال في المجالات الهامة في الحياة وخاصة الطب والهندسة وما يمكن بأن يكون فيها من الخير والنفع للناس ومعالجة مشكلاتهم وقضاياهم الهامة والخطيرة. هذا هو ما يمكن بأن يستفاد منه في هذه التطورات التقنية الهائلة في عالمنا المعاصر. لا شك بأن ما يحدث من تطورات في مجالات التكنولوجيا الحديثة والتقنيات وما يظهر يتطور وينتج من أجهزة إلكترونية حديثة وما يلزمها من برامج متعددة ومتنوعة في كافة المجالات والميادين هو من سمى هذا العصر الذي نعيشه في حضارته الحديثة المعاصرة، وأصبح توفر كل ما يحتاج إليه الإنسان من أمكانيات وقدرات تتوفر في هذه الأجهزة أصبح العالم لا يستطيع أن يستغنى عنها. فإذا ما حدث عطل في من الأجهزة وشبكاته وما تقوم به من إداء للعمليات والمهام المختلفة تتوقف المعاملات ويحدث ارتباك شديد وعطل خطير لابد من الإسراع في إصلاحه ومعالجته وأن تعود الأجهزة إلى التشغيل مرة أخرى. عصر مختلف عما سبق، فأصبحت الأجهزة الحديثة تتحكم في حياة البشر. نسأل الله بأن يعطينا من خيرها ويقينا من شرها. حسن الاستخدام وسوء الاستخدام هو الذي يقود إلى الحرية الفكرية في الإعلام والإعلان والتصرفات المقبولة وما يمكن بأن يلاقى الدعم والتأييد أو يلاقى الرفض وعدم القبول على مختلف المستويات في كل شيء، سواء كان مثل هذه التصرفات المقبول في إعلان ترند أو من تلك القنوات المتنوعة يتواصل بها الناس بعضهم البعض. لا أحد يريد أن يجد من يتعدى عليه بالأساليب الغير مقبولة. هذا هو ما يحعل بأن يكون هناك الحمايات لحريات الناس. إنها المسارات تتأخذ اتجاهها نحو ما يمكن بان يتحقق من وضع تحتاج إلى الاهتمام، حيث إنه لا يمكن بان يتم تحقيق الأهداف المنشودة بشكل عشوائي، ولكن لابد من أن يكون هناك التخطيط اللازم للحاضر والمستقبل وفقا للمعطيات تتواجد وتتوافر من خلال كل تلك القنوات يتم التعامل معها، وما يمكن بان يتم التعرف عليه من المشكلات المتواجدة والمسجدات مع العصر الراهن والسير في الطريق الذي يقود إلى التخلص من كل ما قد يكون فيه من المعاناة والقيام بما هو مطلوب، والذي لن يتم أو يتحقق شيء بدون تلك الدراسات اللازمة والضرورية، وما يمكن بان يكون هناك من التعاون المشترك الذي يقود إلى ما نريده به بان يتحقق على أفضل المستويات أو ما هو مقبول وفقا لما هو متاح من موارد وإمكانيات وقدرات وباقي العناصر الضرورية في تحقيق ما نسعى إليه. وهذا هو ما يحدث باستمرار لكل من وصل إلى تحقيق أهدافه أيا كانت وأينما كان. إن التوترات إلى التحدث في العالم هن تاج سلبيات ومساوئ في حاجة إلى معالجات إيجابية وفعالة، وتى لا يمكن بان يتم القيام بها إلا من خلال التعاون المشترك بين الدول فيما بينها، وأن توضع مصلحة الشعوب في الحسبان وأنها من الأولويات يجب بأن يتم التعامل معها، وأن ما قد يتواجد من أزمات لابد من العمل على إنهائها والانتقال من مراحل المعاناة إلى مراحل الانتاج والعطاء، وما يمكن بأن يتوافر من كل تلك المواصفات التنافسية أصبح العالمي فيها، فإن حدث يا خلل في هذا فإنه يقود إلى العودة إلى ما قد كان من اضطرابات تشمل وتعم كافة المجالات والميادين، ولذلك لا بد من الحرص والحذر في التعامل مع التوابت والمتغيرات للشعوب، بحيث إنه لا بد من أن يكون التغير نابع من الداخل متفق عليه وليس من الخارج ومفروض عليه، بحيث إن هذا هو الذي يتسبب في تأجج تلك الصراعات الداخلية يتصاعد فيها العنف الشديد وتعم الفوضى ويحدث الانفلات لمنى وما ينجم عن ذلك من إراقة الدماء وتدمير المنشآت والمرافق الحيوية التي تعتمد عليها وتتصل لمنين وتى لا تبقى لا تثر. إن التعامل مع الشعوب من أجل الإصلاح هو ما يؤدى في الكثير من الأحيان إلى حدوث تلك الانهيارات السياسية وتتشمل بعد ذلك كل المستويات والأصعدة، فيحدث الانتكاسة الخطيرة يتوخى الجميع فيها الحذر من أجل عدم حدوثها، فإنه لابد من مراعاة كافة تلك الجوانب الهامة والأساسية ولا يتم تجاوز المسموح به فيما بمكان الأخذ به في القيام بما هو مطلوب من إصلاحات وتطورات والسير في مسارات تؤدي إلى ظهور المستجدات قد يكون فيها النقع والخير الكثير للشعوب، ولكنها في الوقت ذاته قد تؤدى إلى ظهور تلك الجوانب السلبية وتلا يتوقع حدوثها، وهذا مما قد يكون هناك من تلك الترسبات تحتاج إلى معالجات خاصة من أجل الوصول إلى ما هو مطلوب في أمن وأمان وتجنب الخطر الذي قد يؤدى إلى ما هو السوء وفقا للكثير من تلك العناصر المجهولة خصائصها في التعامل معها، وقد تكون قابلة للاشتعال فيما يؤدى إلى ذلك من تلك الظروف تطرأ وتستجد. إننا جميعا ندرك جيدا بأن هناك من المختصين والعقلاء ومن أصحاب الفكر والحكمة في المجتمعات كافة إذا كانت دولية أو أقليمية أو داخليا تستطيع بأن تتعامل مع الأحداث بالأساليب الصحيحة والسليمة، بحيث يمكن بأن يكون هناك تلك المسارات اليمنة وتى فيها المعالجات وفقا لما يرتضيه الوضع الراهن، ونها مما يستفاد منها في التعامل مع الوضع المتوتر، وهذا ما يشهد عليه التاريخ من الأخذ بالكثير مما فيه العناصر الإيجابية والفعالة في التعامل مع المتغيرات والتطورات بفضل ما يمكن من السبل التسليك هذا المسار. إنه في الوقت ذاته يجب أن يكون هناك الاحتياط الواجب من كل من يريد العبث والتخريب بالمجتمعات التيحدث فيها القلاقل والتالة تستطيع أن تسيطر على ما قد يحدث من تداخلات فيها الخير وفيها الشر. إنها تلك الإجراءة الأمنية التيجب أن يتم الأخذ بها في تحقيق تلك الأهداف تريدها الشعوب وفقا لما تريده من خير أن تحصل عليه ووضع أفضل تصل إليها، وهذا هو المطلوب بسرعة وقت ممكن قدر المستطاع. إن الشعوب تستطيع بنتصبر ولكنها لا تستطيع بنتواصل إلى ما لا نهاية.